خزائن الرحمن تقدم القوارير في رمضان مع خزائن الرحمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ذكر فيهم صلى الله عليه وسلم وعن عمره فيما أفناه. الوقت مهم جدا في دين الإسلام، لأن هذه الأمة أعمارها قصيرة والله المستعان، وللأسف الشديد أصبح الوقت يمر كالبرق، لا أحد يستطيع أن يعلم ما الذي يحدث، إلا أن الله تعالى قد رفع البركة إلا لمن رحمه تعالى وكان فضله عليه عظيما. ولكن الحقيقة أن هذا سيحدث ونحن في آخر الزمان، وقد قال الله تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. مسألة يوم القيامة ستشعر أنك في الدنيا ما عشت إلا القليل والقليل، فلا بد أن نستغل الأوقات. للأسف الشديد أصبح في هذا الزمن الفيسبوك والواتساب والتويتر واليوتيوب وكل هذه المسائل مما تشغل الناس عن حقيقة الآخرة، ومما أصبح فيها الإدمان عظيم. نعم، أنت مدمن وأنا مدمن وهو مدمن وهي مدمنة. الفيسبوك هذا إدمان، وسائل التواصل الاجتماعي حقا إدمان، وهذه الأشياء يدرسونها حتى تصبح إدمان. والله ليس مغالاة ولا يعني كلام على الغرب بالشكل السيء المعلوم، لا، هذه حقائق وتجارب ودراسات نفسية. كل هذه الأمور والألعاب والجيمز وما شابه ذلك، كل هذه الأمور فيها أشياء نفسية ليدمن عليها المرء، ليدمن عليها المرء. لابد في رمضان أن تغلقي جميع الشاشات، شاشة التلفاز أهم شيء، كمية مسلسلات، كمية فساد، كمية أشياء محرمة لا يعلم بها إلا الله. الفيسبوك هذا لابد أن يغلق ولا يفتح أبدا. لما؟ لأنه سيضيع عليك الساعات التي أصالة أنت طوال اليوم منشغلة بالبيت والأولاد والطعام والشراب، وكمان الفيسبوك كده خلاص اليوم ضاع، اليوم انتهى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلابد أن نتقي الله عز وجل في أوقاتنا، ولنعلم أنها ساعات معدودة وينتهي أصالة رمضان، فلنتقي الله عز وجل ونحافظ على الوقت، لأنه هو عمرنا عند الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.